بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 46 و100 دال على 44 و700 و3000، وهو الشريط السادس من التعليق على كتاب الطهارة من سنن أبي داود. باب الاغتسال من الحيض. حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة يعني ابن الفضل، أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت: فوالله من الشيخ أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة رحله كذا دون على لا على قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حبتها. قالت: فتقبلت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي وراء الدم قال: ما لك؟ لعلك نجست. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما صاب الحقيبة. فاطرحي فيه ايش؟ فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما صاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي. قالت: وكانت لا تطهر من حيوة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. قالت: أي المرأة الغفارية، أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاغتسال من الحيض أي في كيفيته. حدثنا محمد بن عمرو بن بكر الرازي التميمي العدوي أبو غسان الطيالسي المعروف بزنيج بزاين ونور وجيم مصفرا، رواه مسلم وأبو داود، وذكره الدارقطني في شيوخ البخاري والثقة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة 41 و200. حدثنا سلمة يعني ابن الفضل الأبرش بموحدة فبمعجمة الأنصاري مولى أبو عبد الله الأزرق قاضي الري، قال البخاري: عنده مناكير، وهنه علي. قال علي: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه. وعن ابي زرعه كان اهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رايه وظلم فيه. واما ابراهيم موسى فسمعته غير مره، واشار ابو زرعه الى لسانه يريد الكذب. وقال ابو حاتم: محل الصدق في حديثه انكار، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي ضعيف، وقال ابن عدي عن البخاري ضعفه اسحاق، وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وعن ابن معين ثقه كتبنا عنه، وقال ابن سعد كان ثقه صدوقا. وعن ابن معين سمعت جريرا يقول: ليس من لدن بغداد الى يبلغ خراسان اثبت بابن اسحاق من سلمه. وقال: لا جري عن ابي داود ثقه. وذكر ابن خلفون ان احمد سئل عنه فقال: لا اعلم الا خيرا. وذكر ابن حبان في الثقات مات سنه 90 و100. اخبرنا محمد يعني ابن اسحاق بن يسار عن سليمان بن سحيم بمؤمنتين مصفرا ابو ايوب المدني، قال احمد: ليس به باس. وقال النسائي ثقه. وقال ابن سعد وكان ثقة. وكذا قال ابن حبان في الثقات. ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقا. وقال بقي عن ابن معين سليمان بن سحيم أبو أيوب الهاشمي ثقة. وقال ابن شاهين في الثقات قال أحمد بن صالح له شأن ثبت عن أمية بنت أبي الصلت الغبارية ويقال آمنة واسمها أبي الصلت الحكم فيما قيل قال في التغريب لا يعرف حالها عن امرأة من بني غفار زعم السهيلي أن اسم هذه المرأة التي من غفار ليلى ويقال هي امرأة أبي ذر قد سماها لي هذا قول أحد من رواة السند يقول سمى المرأة غفارية لي شيخي فنسيته. قالت أي المرأة الغفارية أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيركبني خلفه على الراحلة على حقيبة رحله. قال في النهاية وهي زيادة التي تجعل في مؤخر القتب فإن قيل كيف أردفا صلى الله عليه وسلم وهي أجنبية. قلت قال الشارح الإرداف على الحقيبة لا يستلزم المماسة ولا إشكال فيه. قال ابن رسلان في جواز المحرم والزوجة ويجوز أن تكون المرأة أجنبية له لعصمته وعدم التهمة في حقه. قلت ولوجه عندي أنها كانت جارية لم تبلغ حد النساء بما أن ذلك أول حيضة حاضتها ثم لما حارت وكان الطريق فعادها إلى محلها للضرورة. قالت والله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح أي بعدما سار إلى الصبح فنفانا خير راحلته ونزل عن حقيبة رحلي فإذا بها أي الحقيبة دم مني وكانت أي تلك الحيضة أول حيضة حضتها. قالت فتقبلت إلى الناقة واستحيت على ما ومن عادة النساء فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بها من الاستحياء والتقبل إلى الناقة ورأى الدماء على حقيبة الرحل قال ما لك لعلك نفست حفت. قال الخطابي يقال نفست الورى مفتوحة النون مكسورة فإذا حارت ونفست بضم النون إذا صاب النفاس. قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك أي شدي عليك ثيابك وأصلحيها لئلا يشيع الدم ويخرج إلى الحقيبة ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك أي اركبي على الحقيبة ثانيا كما ركبت أولا. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ يعطى لنا من الفيء. قالت أي أمية وكانت أي مرة الغفارية لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها أي في الماء الذي تتطهر به ملحا وأوصت به أي بالملح أن يجعل في غسلها أي في الماء الذي تغسل به حين ماتت. قال الخطابي فيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل الثوب وتنقيته من الدم والملح مطعوم على هذا يجوز غسل الثياب بالغسل إذا كان ثوبا من إبريس من يفسده الصابون وبالخل إذا صابه الحبر ونحوه. ويجوز على هذا التدلك بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقي الله والبطيخ في نحو ذلك من الأشياء التي لها قوة الجلاء. وحدثونا عن يونس بن عبد الألا قال دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي يدلك بالنخالة. قلت ويصح الاستدلال به على أن النجاسة تطهر بغير الماء خلافا لهم كما في المغني لأن الماء المخلوط بالطاهر لم يبق مطهرا عندهم كما تقدم ولذا منعوا عن التطهير به، فعلم أن إزالة النجاسة بالطاهر يصح وإن لم يكن مطهرا. متن حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر سلام أو سلام سلام سلام حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر كل ما جاءك من الرجال كلهم سلام، معنى سلام الاثنين أبل ما في سلام الاثنين، والبقية كل ما جاك من رجال حديث كلهم سلام. الأول شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن سلام اليهودي الصحابي، أما البقية كل ما جاك معاوية بن سلام وسلام كله بالتشديد، ما أنا بالتخفيف غير الاثنين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدركه حتى تبلغ الماء وصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف تطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تتبعين بها آثار الدم. حدثنا مسدد وسرد أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة. وقال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة وكان أبو الأحوص يقول قرصة. عندك فرصة بالكسر ضبطها. عندنا ضبطها يقول قرصة بالقاف المفتوحة ووجهه المنذري فقال يعني شيئا يسيرا مثل قرصة بالقطرة بالأصوات كذا بفتح يعني بالقرصة مثل في لغة القبصة واللي تكون بأطراف الأصابع ثم تأخذ فرصتها. قال الحافظ بالفتح بكسر الفاء وحكى ابن سيدة تثليثا وبإسكان الراء وإيمان الصاد قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف كاهو أبو عبيد وغيره. وقال ابن قتيبة هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة وقوله من مسك بفتح الميم والمراد قطعة ماشي الشيخ على الحديث اللي تو فيه مرة ذكر الملح هل يجوز وضع الملح في المجاري كما يفعل بعض الناس؟ ايش؟ بعض الناس يضع الملح في المجاري هل يجوز؟ وش هو؟ الملح هل يجوز وضعه في المجاري؟ لا ليس فيه إهانة. مقتضى هذا الحديث اللي حديث الغفارية لا يجوز للحاجة ما دام أن الرسول أمرها يعني إلا أن يفعل بالشراجة بأن تغسل الدم الذي أصاب بالحقيبة بماء تضع فيه ملحا لأنه يجلي ويقوى على قلع اللون ونجس بلا شك دم الحيض. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وأخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة ممسكة فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها واستتر بثوب وساد. وسألته عن الغسل من الجنابة قال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه

اضطرب فيه، ومرة قال عن أبيه، ومرة قال عن ابن عباس اضطرب فيه، وفي سماعه عن الزهري ولم يذكر أحد منهم ضربتين إلا من سميه. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، وأخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين يدي عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ قال لا، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لا أشركوا إذا ورد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. قال له أبو موسى ألم تسمع قول عمال بن عمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجدت فلم أجد الماء فتمرت بالصعيد كما تتمره الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ كذلك من الفقين إلى هذا ذهب إلى القاضي أبي يعلى عن القلعان، وإن من أعرف الأحاديث الصحيحة وأشهد اليمين على الشمال والشمال يعني بدون مسح الذراع أو إيصال إلى المرفق أو المنكب إلى أن لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. شنو الشارع على هذا؟ واعلم أن العلماء بعدما اتفقوا على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين المحدث والجنب، وأجمعوا على ذلك ولم يخالف فيه أحد إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوابه للجنب، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك. اختلفوا في أن التيمم ضربة واحدة أو ضربتان أو ثلاث ضربات، وفي أن محل المسح بالتيمم من اليدين إلى الكفين فقط أو إلى المرفقين أو الآباب، ولم ينل إلى هذا المذهب الأخير إلا الزهري، وقد ذهب في الاختلاف الأول. ولم ينل إلى هذا المذهب الأخير إلا الزهري، يعني المرفق الآباب. وقد ذهب في الاختلاف الاول الى القول الاول عطاء، ومكحول الاوزاعي واحمد بن حنبل واسحاق، ونقل عبد المنذر. نكبر شوي لهني صغير، شوي الصدى بعضي في بعض ما نجي. ونقل عبد المنذر عن جمهور العلماء وهو قول عامه اهل الحديث، وذهب الى الثاني من الفقهاء سفيان الثوري ومالك وابو حنيفه وابن المبارك والشافعي، وبه قال بعض اهل العلم من الصحابه والتابعين منهم ابن عمر وجابر وابراهيم النخعي والحسن البصري. وذهب ابن المسيب وابن سيرين الى ان الواجب ثلاث ضربات، ضربه للوجه وضربه للكفين وضربه للذراع. سجل الفريق الأول بحديث الباب وبأمثاله من الأحاديث المجمع على صحتها، واستدل الفريق الثاني بالأحاديث الكثيرة التي فيها ذكر الضربتين، والاستدلال بها منقوم على تمهيد عدة مقدمات الأولى أن عدم ذكر الشيء والسكوت عنه لا يدل على نفيه، وكذا إذا ذكر العدد فولا ينفي ما فوقه، لأن مفهوم العدد غير معتبر. وثانيتهما أن الزيادة إذا ثبتت تقبل ما لم تكن منافية لما ثبت في غيرها من الروايات الثالثة. وثالثتها أن الروايات الضعيفة إذا تعددت طرقها اكتسبت قوة وتبلغ مبلغ الاحتجاج بها حتى إنها تبلغ مرتبة الشهرة والتواتر حتى لا يفضح فيها بعض الرواة. ورابعه هذا الحديث إذا رواه ثقة مرفوعة ورواه ثقة أو ثقات موقوفا فوقفهم الحديث لا يستلزم ضعف الرفع ولا يستدل به على ضعف المرفوع، فإنها زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة إلا أن يدل القرينة على الشذوذ، ولأن الراوي يرويه مرة فيريد أن يحدث به تحديدا فيرفعها، ويريد أن يفتي به مرة فيوقفها، فلا منافاة في كونه مرفوعا وموقوفا، فيصح رفعه ووقفه. فقول بعض المحدثين فالصواب موقوف في الحديث الذي روي مرفوعا بطريق صحيح، وكذلك موقوفا غير موجه. فإذا تمهدتها انتصر القول بقربتين. ايش؟ انتصر القول بقربتين. قول ايش؟ انها قربتين ما تبقى ضربة واحدة. لا أقول بعض العلماء لا ما يكفي، لأن جاء في بعض الحديث عن ألفاظ عمار باختصار الألفاظ. حدثنا محمد بن كثير العبدي وأخبرنا سفيان عن سلمة بن كويل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزا قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون في المكان الشهراوي الشهرين، قال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت بالإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى رسل الذراع، فقال عمر يا عمار اتق الله، فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكر أبدا، فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا حفص أخبرنا الأعمش عن سلامة بن كويل عن ابن أبزاء عن عمار بن ياسر في هذا الحديث فقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه وذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال أبو داود ورواه وكيع عن الأعمش عن سلامة بن كويل عن عبد الرحمن بن أبزاء قال ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كويل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء يعني عن أبيه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد يعني بن جعفر أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن عمار بهذه القصة، فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ بها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة قال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. حدثنا علي بن سالم الرملي أخبرنا حجاج يعني معور حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ بها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيره. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزان أبيه عن عمال في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض وتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق حديث قال أبو داود ورواه شعبة عن حسين عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله إلا أنه قال لم ينفخ. ذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال فضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ. حدثنا محمد بن منهال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي عن عمار بن ياسر قال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم بالسفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين باب التيمم بالحضر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. خالد حتى عن ابي قلابة عن عمرو بن كجدان عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر اكتدي هذا بدوت الى الربدة فكانت تصيبني الجنابة عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر حبت فيها فبدوت الى الربدة شو الشرع يا ابا ذر حبت اخرج الى البادية فكانت تصيبني الجنابة فاخذ الخمس والست فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال ثقلت أمك أبا ذر أمك الويل فدعاني بجارية سوداء فجاءت بعس في ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وهو الرشد ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسه فإن ذلك خير. قال الشارع على قولك. قال مسدد غنيمة من الصدقة وحديث عمر الأثم. مش جلدك عندك؟ ما فهمت جلدك. ها؟ زيادة جلدك يا شيخ. شو؟ شو يقول فكأنما ألقيت عني جبل عيش فيه. أي كأن على رأسي ثقل جبل من الجنابة فألقيت على رأسي بالغسل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم لك شيء على هذا كأنما ألقيت عني جبلا فلما اغتسلت زال عني ذلك الثقل فتحني فرحت عني الجبل. هذا صحيح. ربما تكلم على هذا مشيئة الجنابة وعلى قول أبي ذر هذا لأن كأن حمل جبل معنويا وذلك أن الإنسان إذا أصيب بالجنابة أصابته الجنابة كأن حمل جبل فيحس ثقل ويحس انكماش ويحس انقباض حتى يلقي عن هذه المؤونة فإذا ألقاها وجد كتا حتى في نفس روح قبض هذا جمع من العلماء واستدل بما قاله أبو ذر لأنه أمر معنوي في القلب وثقل في القلب يحس به الإنسان حتى يزيل هذا الذي كأنه حمل على ظهره وهو شيء معنوي بالاغتسال. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت بالاسلام فامني ديني فاتيت ابا ذر فقال ابو ذر اني اجتويت المدينه فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلود وبغنم فقال لي اشرب من البانها واشك في ابوالها فقال ابو ذر فكنت اعجب عن الماء ومعياني فتصيبني الجنابه فاصلي بغير طهور فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النار وهو في رهط من اصحابي وهو في ظل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم ابو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما لك ألف. قلت إني كنت أعزب من الماء ومعيالي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت بي جارية سوداء بعس يتخضخض ماء وبملان، فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فامسه جلدك. قال أبو داود ورواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أقوالا، هذا ليس بصحيح وليس في أقوالها إلا حديث أنس تفرد به آل البصرة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا خاف الجرب البرد يتيمم. حدثنا المثنى أخبرنا أبو جرير أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري. ما عندنا زيادة في المصري؟ عن عمرو بن العاص قال: احترمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. السلاسل ولا السلاسل؟ السلاسل. ها؟ عندنا مغمض. لا مو ما غلط يا شيخ. ها؟ وما غلطت في وجهين؟ لا معروف السلاسل. شو يقول عندك؟ قال: في المجمع بضم سين المهملة الأولى وكسر ثانية ما هم بأرض جذاك وبه سميت الغزوة. وقيل سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يذروا، وكانت وراء وادي القرى وبينهما والقرى وبينها وبين لكن متن. نعم. غلط يا شيخ السلاسل. لا يمكن نوج، لكن معروف السلاسل مثل الشيء، لأن اللغة شيء عريض. احترمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن أغتسل فالف، فتيمنت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، فقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير المصري مولى خارجة بن حذافة، وليس هو ابن جبير بن نفير. ايش قال الشارع على الحديث؟ الحديث المتفق عليه صحيح. لكن حدثنا المثنى محمد اخبرنا وابن جرير اخبرنا ابي جرير بن حازم قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس قرشي عامري المصري ويقال مولى ابي خراش السلمي مدني نزل الاسكندريه. قال احمد وابن معين وابو حاتم والنسائي والعجلي ثقه، وحكي عن ابن ابي شيبه ان ابا انس كان مولى لعبد الرحمن بن سعد بن ابي الصرح واسمه نوفل، مات سنه 17 ثانيه عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن جبير المصري الفقيه الفرضي المؤذن العامري يقال النسائي ثقة، واتقه يعقوب بن سليمان وذكره ابن حبان بالثقات. وقال ابن لهيعة: كان عالما بالفرائض، مات سنة 98.

ثم احتلم فسأل أصحابه فقال أن تجدون لي رخصة للتيمم. هذا المجروح لكن يجي دول ابن عباس على فرنكوت مرة. نعم. قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما أخذنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء عليه السؤال. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر ويصب شك موسى على جرحه فرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي وحدثنا محمد بن شعيب أخبر الأوزاعي أنه بلغ ونطى ابن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله تعالى. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ هنا قال قتلهم الله والقتل ما أبو يعني يقصد اللعن عن النبي نهى يعني أقول النبي لها نهى عن اللعن هنا قال قتلهم الله ما هو القتل لا لا أنا يقصد في هذا القتل الحقيقي القتل الحقيقي يعني بفتواهم أن اغتسل حتى مات. لكن القتل اللي بمعنى قاتل الله اليهود بمعنى لعن الله اليهود على سبيل العموم. نعم نعم لا ضعيف الحديث فيه ضعيف فيه نعم لكن نعم ماشي. باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. حدثنا محمد بن إسحاق المسيري وأخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. الذي يظهر شيء من الأفضل الذي أعاد ولم يعد يعني الذي لم يعد الذي أصاب السنة. قال أبو داود وغير ابن نافع يروي عن الليل عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن ليعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. باب في الغسل للجمعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في الغسل للجمعة. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا معاوية عن يحيى أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بينه ويخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر وتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر والوضوء أيضا أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. حدثنا يزيد بن خالد الرملي واخبرنا المفضل يعني ابن فضاله عن عياش بن عباس

أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واختسم. باب المرأة في الشارع على هذا، هذا من أدلة الحنابلة القائلين بأن الكافر يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. الجمهور يقول لا، الغسل مستحب. الجمهور يقول لا، أين مو الكلام على حديث. باب الرجل يسلم ويمر بالغسل بعد إسلامه، ويحتمل أن يقال يسلم أن يريد الإسلام فيمر بالغسل قبل إسلام استحبابا. حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان الثوري أخبرنا الأغر بفتح المجامة بعد راء مشددة الأغر ابن الصباح التميمي المنقري كوفي مولى آل قسم عاصم وارد الأبيض. قال ابن معين والنسائي والأجري ثقة. قال أبو حاتم صالح وقال ابن حبان الثقات إنه من أهل البصرة عن خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم التميمي المنقري بكسر الميم وسكون النون وثقات بدارة نسبة إلى بني منقر وهو بطن من بني سعد سمين. قال النسائي ثقة فذكر ابن حبان الثقات عن جده قيس بن عاصم بن سنان بكسر المملة ونونين بينهما أريس بن خالد بن القرن التميمي السادي أبو علي ويقال أبو قبيصة ويقال أبو طلحة المنقري وفدار النبي صلى الله عليه وسلم في أرض بني تميم سنة تسع فأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد آل الوبر وكان عاقلا حليما سمحا. وقد قيل للأحنف ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس وكان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية. نزل قيس البصرة وبنى بها دارا وبها مات عن 32 ذكرا من أولاده. ولما مات رجاه عبدة بن الطير بشعره عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحم. وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، والسدر شجر النبر، أي أمرني بالاغتسال بعدما أسلمت. ويؤيده ما رواه خمسة إلا ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده بهذا الإسناد من طريق عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ولفظه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. ويحتمل أن يكون المعنى أتيت أريد الإسلام فأمرني أن يغتسل بماء وسدر ثم أسلم. ويؤيده ما رواه البخاري في المواذي في قصة ثمامة بن عثال ولفظه فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الخطابي هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب. وقال الشافعي إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزاه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث. قالوا ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلال وهو لا يغتسل. ولو اغتسل لم يصح منه ذلك لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين وهو لا يبدئ إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم.